بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الظاهر لغة الواضح، واصطلاحا ما دل دلالة ظنية وضعا كأسد أو عرفا. والتأويل لغة، نعم، الظاهر هو الواضح من حيث اللغة، وفي الاصطلاح اللفظ يحتمل معنيين فأكثر، وكان أظهر في أحد المعاني، فحمله على الراجح هو الظاهر، وحمله على المرجوح هو الذي يسمى تأويلا. يعني مثلا مثل حمل اللفظ العام على عمومه، مثل الذين آمنوا، هذا ظاهره أنه للعموم، وحكم العام أي حكم الظاهر أنه لا يعدل عنه إلا بدليل صارف، وسوف تأتي أمثلة على صرف اللفظ الظاهر عن ظاهره بدليل. نعم. والتأويل لغة الرجوع، واصطلاحا حمل ظاهر على محتمل مرجوح، وزاد لصحيحه بدليل يصيره راجحا. أي التأويل يعني مصدر أول يؤول تأويلا، والمادة هي آلة يؤول أولا وتأويلا، والتأويل هو الرجوع لأنه مصدر أول مضعف، ومنه قوله تعالى: هذا تأويل رؤياي من قبل، وما يؤول إليه الشيء، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة التأويل إلا بهذا المعنى، لم يأتي. ولذلك تأويل صفات الله عز وجل هو من المصطلح المحدث، وأما في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال التأويل إلا ما يؤول إليه الشيء وحقيقته. وقد يقال التأويل بمعنى التفسير كما سيأتي المؤلف، وهو في اصطلاح الأصوليين مثل ما ذكر المؤلف صرف اللفظ عن ظاهره الراجح المتبادل منه إلى معناه المرجوح المحتمل بدليل يدل على ذلك. نعم، كصرف لفظ الجار من أنه كان يعم كل جار، وصار يعني في الشفعة المراد به الجار المشارك، قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بثقبه أو بثقبه، يعني والجار يشمل كل جار، لكن لما قال: فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق، هذا اللفظ حمل لفظ الجار بعد أن كان ظاهرا في كل جار، صار مرادا به المشارك، خصوص المشارك. نعم. وزاد لصحيحه بدليل يصيره راجحا: فإن قرب كفى أدنى مرجح، وإن بعد افتقر إلى أقوى. فإن قرب اللي هو الاحتمال، إذا كان يعني التأويل القريب يكفي أدنى شيء، ويمثلون له بقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قالوا إذا قمتم معناه إذا عزمتم أو أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذن هذا واضح ويعني أدنى شيء يكفي فيه. والذي يحتاج إلى دليل قوي هو مثل ما ذكرت لكم صرف لفظ الجار عن كل جار إلى خصوص المشارك، هذا يحتاج إلى دليل قوي حتى يصيفه. نعم. فمن البعيد، إذن عندنا تأويل قريب وتأويل راجح وتأويل بعيد، وهناك تأويل يسمى لعبا لم يذكره المؤلف، فالتأويل البعيد سوف يذكره عن الأحناف، والتأويل الذي يسمى لعبا هو الذي لا دليل له لا من اللغة ولا من الشرع ولا من العرف، ويمثلون له بحمل غلاة الشيعة قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، يقولون علي وفاطمة، وكذلك: حرمت عليكم أمهاتكم، يعني العلماء، هذا يعني لعب في كتاب الله عز وجل، فيسمى التأويل الذي هو لعب وليس لا من البعيد ولا من القريب ولا يجوز أخوه. نعم. وإن تعذر رد. فمن البعيد تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم على 10 نسوة اختر، وفي لفظ أمسك منهن 4 وفارق سائرهن، على ابتداء النكاح وإمساك الأوائل. وأبعد منه، نعم، هذا يعني هو غيلان الثقفي رضي الله عنه قال من كان عنده 10 نسوة، وهذا محمول على أنه ما قبل الإسلام، وأما ما بعد الإسلام فلا يصح، فلو تزوج يعني أكثر من 4 تكون ما زاد على 4 يعني زواجه غير صحيح، ولكن هذا خاص بمن كان قبل الإسلام. لذلك يمكن يقال إن الأحناف حملوا هذا على ما بعد الإسلام، والقضية في العقود التي هي كانت والأنكحة التي كانت قبل الإسلام. ومما يجعله بعيدا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك، ولو كان يعني حملهم لفظ أمسك على أنه يطلق الجميع ويعقد على 4، لأن هذا الذي جعله بعيدا، لأن العقد على 4 ونكاح جديد يحتاج إلى مراضات وإلى ولي وما إلى ذلك، وهذا كله لم يقع ومخالف الجفض ولا دليل عليه، لذلك كان التأويل بهذه الصورة بعيدا. نعم. وأبعد منه قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم على 2 اختر أيهما شئت على أحد أيهما الأمرين. اختر أيهما شئت على أحد الأمرين، وإطعام 60 مسكينا على إطعام 60. وأبعد من ذلك، يعني فهمتم إطعام 60، الله عز وجل قال فإطعام 60 مسكينا، والأحناف قالوا بأنه لا فرق بين إطعام 60 مسكين في يوم واحد وإطعام مسكين واحد في 60 يوم، فجعلوا يعني المسكين بمعنى المد، هذا بعيد، لأنه يقول وهم يقولون الغرض هو سد حاجة الفقير، فأنك تسد حاجة فقير واحد في 60 يوم كأن تسد حاجة 60 فقير في يوم واحد، والجمهور يقول هذا يعني الجماعة مطلوبة وقد يكون فيها من هو دعوته مستجابة ويدعو لمن أسدائه المعروفا، ثم إنه مخالف لظاهر الآية، فهو من باب التأويل البعيد عند الجمهور. نعم. وأبعد من ذلك في 40 شاة على قيمتها. في الحقيقة أنا يعني عندي أن هذا ليس أبعد من السابق، بل هو ما سبق من التأويل هو أبعد من هذا، لأنهم هنا الأحناف لا يقولون بأن الشاة لا تجزي، ولكنهم يوسعون لفظ بدل إن كان خاصا بالشاة، يقولون مدام القضية العلة والحكمة معروفة ومدركة بالعقل وهي سد حاجة الفقير، مصرف الزكاة إما نعطيه الشاة أو نعطيه قيمة الشاة، ولو قالوا بأن الشاة لا تجزي كان هذا مخالفا قطعا ولا يجوز، لكنهم قالوا إما أن تعطيه الشاة أو قيمة الشاة، قالوا لا فرق بين الشاة وقيمتها بالنسبة لحاجة الفقير، وهكذا كذلك في زكاة الفطر فإنهم يقولون يجوز إعطاء قيمتها، وهذا في نظري أنه في البعد ليس ك يعني المسائل التي تقدمت. نعم. وأيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل على الصغيرة والأمة والمكاتبة. أي هم يقولون الأحناف أولا حملوا على الصغيرة، فلما وجد في الحديث ما يرد عليه حملوه على الأمة، فكذلك وجدوا ما يرد عليه، لأن الصغيرة قال يعني ماذا قال في الحديث؟ أيما امرأة نكحت ساب غير إذن وليها فنكاحها باطل. يعني إذا هذا الحديث علشان هم مذهبهم أن المرأة تلي عقد نكاح نفسها، لأن الصغيرة لا يقال لها مرأة في اللغة، فحل الصغيرة على المرأة هذا في بعد، لأن اللغة ترد عليه. قالوا إذا الأمة، لما قال أن لها المهر الأمة مهرها لسيدها، فحملوه على المكاتبة، وكله من باب التأويل البعيد. نعم. على القضاء ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر المطلق. وذكاة الجنين زكاة. على كل حال هم عندهم الأحناف، وإن كان يعني أرجح من كلامهم قول الجمهور، ولكن عندهم يعني حجج وأشياء يتعلقون بها، وفي مثل هذا الخلاف يعني ينبغي أن نأخذ بالراجح، ولكن لا نسفه ولا نسمع على من يخالف حتى ولو كان كلامه مرجوحا عند بعض العلماء، لأن هؤلاء أقوالهم هم أئمة ومقتدى بهم، ولذلك ينبغي التأدب مع العلماء حتى إذا ظهر لك أن هذا القول هو الراجح يجب لك أن تتبعه وتلتمس العذر لأصحاب القول الآخر. فمثال ما هو؟ ولا صيام لمن لم يبيت. لأنهم هم يقولون أن الوقت المضيق اللي هو وقت رمضان لا يحتاج إلى نية، لأنه معين، فالنية أصلا موجودة، والذي يحتاج إلى نية هو يعني النذر، لأنك أنت أوقعت وقت النذر ووقته ليس معينا من الشرع. أما الوقت الذي عين من الشارع فهو إذا كان مضيقا ما يحتاج إلى نية. نعم. هذا دعواهم وصعب. نعم. وذكاة الجنين ذكاة أمه على التشبيه. ذكاة أمه يعني ذكاة الجنين ذكاة أمه بالنصب، لأنه محل الغرابة هنا ومحل لأنهم يعني حذفوا حرف الجر ونصبوا ذكاة أمه بنزع خافض ولم يتقدم ما يدل على ذلك، فهذا يعني شاذ عند أهل اللغة، لذلك يقال أن هذا من باب التأويل البعيد. نعم. وبعضهم يقول ذك الجنين ذكاة أمه، يعني يكون مفعول به. نعم. فالصحيح أنه الرواية الصحيحة ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني مبتدأ وخبر. نعم. وهم يقولون ذكاته أي يعني يقولون كذا كانت أمي، يعني معناته أنك تذبحه، لما يعني كذا كانت أمي إذا ما ذبحته يكون ميتا. نعم. على التشبيه ولذي القربى على الفقراء منهم. أي لذي القربى يعني في الخمس، يعني أنهم يكونون على الفقراء منهم، هذا بعيد لأن هم معطوفون على الفقراء، فكيف يكونوا مشترطين فقط وهم هي عند الجمهور أنه ذكاته يكفي في ذكاة أمه. نعم. وبعضهم يفرق بين إذا كان فيه شعر وليس فيه شعر، هناك تفرقة عند العلماء في الفروع، والسبب هو رواية الحديث وإعراب اللفظ، هذا من الأشياء التي هي من أسباب الخلاف بين العلماء كإعراب اللفظ سواء كان في القرآن أو في السنة، فيقع الخلاف، هذا رفعه كذا وهذا يعني أعرب كذا، فيقع الخلاف فيه. والمالكية والشافعية من ملك ذا رحم محرم فهو حر على عمودي نسبه. أي يعني قالوا أن الشخص إذا ملك يعني فروعه وأصوله عتقت عليه، ولكن يعني غيره من الأرحام أنه لا يعتق عليه. عند غير المالكية ومن سمى يأخذون بظاهر الحديث، يقول مدام رحم محرم فيعتق كله، ويقول حملهم على الأصول والفروع هذا مخالف لظاهر الحديث، فهو من باب التأويل البعيد. يعني في نظره هؤلاء لا يقولون بأنه تأويل بعيد، ولكن يقول بأنه مفهوم من أدلة أخرى، وكذلك كما قال الشافعي إن الله عز وجل لما قال إن كل إلا آتي الرحمن عبدا، قال هذا يدل على أن يعني الأب والابن يعني هم المراد، وغيرهم يعني ممكن أن يكون رقيقا إذا كان مثلا إذا كان أخاه أو يعني أخته وما إلى ذلك ممكن. نعم ممكن أن تكون رقيقة يشتراها. نعم. باب المنطوق والمفهوم. الدلالة تنقسم إلى منطوق وهو ما دل عليه لفظ في محل نطق، فإن وضع له فصريح وإن لزم عنه فغيره. فإن قصد نعم هذا الآن يتكلم عن المنطوق والمفهوم، وكأنه جعل المنطوق قسمين وغيره يجعل القسم ثنائيا، يعني منطوق ومفهوم فقط، ثم المفهوم هو الذي ينقسم قسمين. هو الآن جعل المنطوق ينقسم إلى منطوق صريح ومنطوق غير صريح، وعند غيره المنطوق غير الصريح يجعله من المفهوم، والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق كدلالة قوله تعالى فلا تقل لهما أف على تحريم التأفيف للوالدين، هذا منطوق. إذا ما دل عليه اللفظ في محل النطق يسمى منطوقا، وما دل عليه اللفظ لا في محل النطق يسمى مفهوما، ولكنه قسم المنطوق هنا إلى صريح وغير صريح، وسوف يتكلم عن كل واحد منهما كما أنه قسم المفهوم إلى موافق ومخالف. نعم. وإن لزم عنه فغيره، فإن وضع له فصريح. صريح يعني اللي هو المنطوق، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. نعم. وإن لزم عنه فغيره، يعني ما دل عليه بدلالة الالتزام أو الإشارة أو التنبيه، فهذا الذي يسميه المؤلف منطوق غير صريح، وغيره يسميه مفهوما، وهو دلالة الاقتضاء التي أخذته من العام الماضي، دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه، وسوف يأتي الفرق بينها. نعم. فإن قصد وتوقف الصدق عليه كرفع عن أمة الخطأ، أو لصحة عقلا كوسأل القرية، أو شرعا كأعتق عبدك عني، فدلالة اقتضاء. أيوه هذا اقتضاء، وهو يجعل دلالة الاقتضاء منطوق غير الصريح لأن الكلام يقتضيها، ودلالة الاقتضاء تعريفها أن يدل له على محذوف لا يستقل الكلام بدونه، مثل وسائل القرية، وكونه لا يستقل الكلام بدونه إما أن يكون عقلا أو شرعا أو لغة، مثل وسائل القرية، يعني هنا محذوف لا بد من تقديره وهو أهل القرية لأن القرية لا يستجيب للسؤال، وكذلك رفع عن أمة الخطأ، الخطأ يوجد من كل شخص، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ؟ إذن ما هو المحذوف؟ لا بد من تقدير المحذوف لأن الخطأ يقع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فلا بد أن يقدر يعني شيء حتى يستقيم الكلام، وهو رفع يعني أو رفعت المؤاخذة أو الإثم يعني في الخطأ عن أمة. نعم. وإن لم يقصد فدلالة إشارة، أي يعني هذا المقصود للمتكلم بالأصالة، يسمونه مقصود بالأصالة، فهذا هو دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء والتنبيه. وأما إذا لم يقصده المتكلم لا أصالة لكنه يلزم عن قصده فيسمى دلالة الإشارة، وكله من باب دلالة الالتزام كما سيأتي في قول المؤلف إن المفهوم كله من باب دلالة الالتزام. نعم. وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله، لا أول شيء دلالة الإشارة مثل قوله تعالى يعني وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى وفصاله في عامين، هاتان الآيتان تدلان لدلالة الإشارة على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وكذلك قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا يلزم عنه أن الشخص يصبح جنبا لأنه لا فرق بين الليل والنهار، ويجوز له أن يأتي أهله في آخر جزء من الليل، وبما أن النهار والليل ليس بينهما فرق فيلزم منه أن يصبح جنوبا ويكون صومه صحيحا، هذا يلزم أنه يسمى دلالة إشارة لأنه ليس مقصودا باللغو ولكنه يلزم عنه تبعا. نعم. وهذا الفرق بين دلالة الإيماء والتنبيه ودلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة. دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء والتنبيه مقصودة للمتكلم، ودلالة الإشارة هي مقصودة بالتبع وليس مقصودة أصالة. نعم. وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا فتنبيه وتسمى إيماء، أي وهي دلالة الإيماء والتنبيه، وهي الإيماء للعلة، وهي أصلا محل الكلام عنها يعني في مسألة العلة، والإيماء والتنبيه في القياس، ولكن نتابعها هنا في يعني لما تطرق للدلالة والمنطوق والمفروض، وهي ضابطها أن يقترن الوصف والحكم، سواء رتب الوصف على الحكم أو الحكم على الوصف، سواء كان بالفاء أو بغير الفاء، على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام بعيدا. وهذا يشمل جميع أنواع دلالات الإيماء، أنواع الإيماء والتنبيه كلها. نعم. يعني سواء كان بالفاء من قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أو بدون فاء من يخرج منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، أو أنه من باب إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، لو لم يكن لأجل وجود هؤلاء ولأجل يعني بر هؤلاء لكان الكلام غير سليم. نعم. وهكذا. نعم. والنص الصريح وإن لم يحتمل تأويلا فمقطوع به، والنص الصريح وإن لم يحتمل تأويلا فمقطوع به. لكن في منطوق، في منطوق يعني غير صريح وفي منطوق صريح. أي. نعم. صريح. يعني هو يقول النص صريح، يعني معناه المنطوق صريحا، إذا لم يحتمل التأويل فهو قطع. نعم. وإلى مفهوم. أيوه، إلى منطوق ومفهوم، والمنطوق غير صريح، منطوق صريح، وإلى مفهوم اللي هو اللفظ، يعني المعنى، إما دلالة اللفظ، إما دلالة نطق، والنطق ينقسم إلى صريح وغير صريح، أو مفهوم، والمفهوم إما موافق أو مخالف. وقلنا بأن المفهوم تعريفه هو ما دل اللفظ عليه في غير محل النطق، كدلالة قوله تعالى فلا تقل له ما أفكر، على تحريم ضرب الوالدين، فإن التأفيف يعني تحريم التأفيف دل عليه اللفظ بالمنطوق، وتحريم الضرب دل عليه اللفظ بالمفهوم، لأن التأفيف ليس هو الضرب والضرب ليس منطوقا. نعم. وإلى مفهوم وهو ما دل عليه لا في محل نطق، ما دل عليه يعني اللفظ، أو دل عليه لا في محل النطق أو في غير محل النطق، لا في محل النطق يساوي في غير محل النطق. فإن وافق فمفهوم موافقة، ويسمى فحوى الخطاب ولحنه ومفهومه. فإن وافق يعني وافق في الحكم، إذا وافق المسكوت عنه المنطوق به في الحكم، لأن ما في مسكوت عنه الوافق يعني المنطوق به، إذا من وافق ومخالفة في الحكم، أما كل لفظ هو يخالف يعني المنطوق، لأن الضرب هي مخالف للتأويل، لكن المراد بالموافقة الموافقة في الحكم، والمخالفة المخالفة في الحكم. نعم. وهذا مهم. نعم. وشرطه فهم المعنى في محل النطق، وأنه أولى أو مساو له. أي يعني شرط الأصل يقول مفهوم الموافقة من شرطه أن يكون المسكوت عنه مساوي لحكم المنطوق به، أولى أو أولى بالحكم، كالضرب مع التأثير أو الإحراق مع الإتلاف، لأن الله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموال اليتامى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فالأكل المال أو إحراقه أو إغراقه بغير الحق الشرعي لا فرق بينه وبين الأكل، هذا مساوي. نعم. والأولى له الضرب، وكذلك يعني شهادة أربع عدول أولى أن تقبل إذا قبلت شهادة عدلين، فأولى أن نقبل شهادة أربعة. نعم. وهو حجة ودلالته لفظية فهمت من السياق والقرائن، وهو قطعي كرهن مصحف عند ذمي، وظني كإذا أردت شهادة فاسق فكافر أولى. أول شيء هو اختلفوا في دلالته، بعضهم قال دلالة لفظية، بعضهم قال دلالة مجازية، بعضهم قال دلالة بالقياس، والشافعي يسميه القياس في المعنى الأصل، وكونه قياس لأن فيه فرعا وأصلا وعلة وحكما، فكأنه يعني مثلا في التأفيف نقول يعني ضرب الوالدين حرام قياسا على التأفيف المنصوص عليه في الآية بجامع الأذية في كل، بجامع الأذية في التأفيف وفي الضرب، إذن هذا كونه قياسا ويسمى القياس الشرعي والقياس الأولوي. وبعضهم قال هو من باب دلالة اللفظ لأنه من باب التعبير بالأدنى عن الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى، كقوله تعالى ومن أهل الكتاب من يتأمنه بالقنطار المؤدي إليك، فمن أدى القنطار من باب أولاء المؤدية الدينار، ومن لم يؤدي الدينار من باب أولاء أن لا يؤدي القنطار، ومن أهل الكتاب من يتأمنه بالدينار يؤدي إليك، ومن يتأمنه بالقنطار يؤدي إليك، ومنهم من يتأمنه بالدينار لا يؤدي إليك، فهذا من باب الأعلى وهذا من باب الأدوان من هو دل عليه اللفظ. ومنه قوله تعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومن عمل مثقال جبل لا بد أنه يره لأنه مكون من الذرات، والله عز وجل عبر بالأدنى عن الأعلى هكذا، أو أنه من باب يعني المجاز، وأنه عبر بالتأفيف لأن فيه أذية، كأنه عبر بالأذية الخفيفة وعبر به عن، أو أنه من باب النقل فإنه نقل التأفيف بدل ما كان دالا على تحريم التأفيف فقط وجعله دالا على تحريم التأفيف ودالا على كل ما فيه أذية، وكلها تؤدي إلى معنى واحد. ولكن الفرق بين هذه الأقوال أن من قال أنه قياس لا يجوز نسخه ولا النسخ به، ومن قال إنه مفهوم من دلالة النص فإنه يجوز نسخه والنسخ به. هذه هي الثمرة التي يذكرها الأصوليون في يعني الخلاف. نعم. فكإذا أردت شهادة فاسق فكافر أولى، ومثل إذ جاز سلم مؤجلا فحال أولى لبعد غرره وهو المانع فاسد. أي على كل حال هذه ليس بأولى، هذا قد يظن أنه أولى وهو ليس بأولى، لأنه يقولون مثلا كن فاسق متهم في دينه والكافر قد يكون يحترز لدينه، فهذا ليس الباب الأولى. وكذلك يكون العمياء إذا نهي عن التضحية بالعراف العمياء الباب أولى، بعضهم يقول أنه هذا ليس بقطعي وإنما هو ظني، لأنه قد يقال بأن العورة يعني منعت التضحية بهذه مظنة هزالها، وأن العمياء يعرفها صاحبها وقد تكون أسمن، لذلك هذا الاحتمال يجعله من باب المظنون، لأنه إذا تطرق إليه أي احتمال لا يكون من باب القطع وإنما يكون من باب المظنون. نعم. وهو المانع فاسد. إذ لا يثبت حكم الانتفاء إلا يثبت حكما لانتفاء مانعه، بل لوجود مقتضيه وهو الارتفاق بالأجل. يعني قصده يعني لا يكفي في إثبات الحكم وجود عدم وجود مانع، لأن الحكم لا يوجد إلا بالمقتضي اللي هو الدليل وعدم المانع وتوفر الشروط، فلو تخلف يعني لم يوجد مانع هذا لا يدل على أن الحكم موجود، لأنه لا بد من هذه الأشياء كلها. نعم. بل لوجود مقتضيه وهو الارتفاق بالأجل، وإن خالف فهو مفهوم مخالفة ويسمى اللي هو اللو يعني المخالف أي مفهوم المفهوم الموافق يسمى مفهوم موافق، وقلنا أن الموافق والمخالفة في الحكم وتقدم تعريفه، أما المخالف فهو إعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، فإنك تعطي للمعلوفة الحكم المناقض في هذا معناه المعلومة ليس فيها زكاة. إذا قال في سائمة إذا ألم زكاة فالمفهوم المخالفة أن المعلومة لا زكاة فيها. نعم. ويسمى دليل الخطاب دليلا ويسمى دليل الخطاب ويسمى هذا النوع دليل الخطاب منصوب ويسمى دليل الخطاب يعني ويسمى مفهوم المخالفة ويسمى مفهوم المخالفة دليل الخطاب لأنه يسمى تريد مفعولين أحدهما هو نائب الفاعل والثاني يبقى مفعول. نعم. وشرطه ألا تظهر أولوية أي يعني قصد يقول إنه ما سميناه مفهوم موافقة هو ليش لماذا لا يؤخذ فيه المخالفة وهو مخالف لأن الضرب مثلا مخالف للتفريق لأنه إذا كان أولى بالحكم من المنطوق ليس له مفهوم مخالف يقول من الشرط أن يؤخذ مفهوم مخالفة أن لا يكون أولى بالحكم مثل الضرب ومثل قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم يعني خشية الإملاق فإذا كان ما في إملاق بقول أن إذن هذا مفهوم مخالف لما فيه لأن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به فليس له مفهوم مخالف. نعم. ولا مساواة في مسكوت عنه هو هذا يعني هذا الشخص مفهوم لا يكون من باب مفهوم الموافقة. نعم. ولا خرج مخرج الغالب ولا خرج مخرج الغالب فلا يعم ولا مخرج التفخيم ولها جواب السؤال من قوله تعالى ربائبكم اللاتي في حجوركم فقالوا كون الربيبة في الحجر هذا هو الغالب وليس له مفهوم مخالف. نعم. وإن كان بعض العلماء يقول بأنه هذا المفهوم معتبر. نعم. ولا المفهوم أصلا لا يقول به إلا الجمهور الأحناف لا يقولون بالمفهوم مخالفة مطلقا. نعم. ولا لزيادة امتنان ولا لحادثة أي إذا كان له خرج مخرج الامتنان ليس له مفهوم كقوله تعالى لحما طريا فهذا الامتنان وليس معناه أن القضيب السمك أنه لا يجوز ينتبه لأنه خرج مخرج الغالب خرج مخرج الامتنان فليس له مفهوم مخالف. نعم. ولا لحادثة ولا لتقدير جهل المخاطب ولا لرفع خوف ونحوه وكل هذه تمع من أخذ مفهوم المخالف يعني إذا كان السائل يعلم حكم المسكوت عنه ويجهل المنطوق فقط فإذا لا يكون له مفهوم مخالف وكذلك إذا كان الساكت خائف كقول قريب عاتب الإسلام تصدق على المسلمين قالوا هذا ليس له مفهوم مخالف. نعم. ولا علق حكمه على صفة ولا علق حكمه على صفة غير مقصودة ولا علق حكمه على صفة غير مقصودة هو مذكور يعني المثال نعم نجنح عليك وطلقت أيوه ما لتمسوه يعني ليس هذا معناه يكون إذا كان مسها أنه يكون عليه جناح فهمتم؟ أنه هذا ليس مرادا. نعم. أيوه بقى عشر دقائق الوقت يذهب بسرعة. نعم ما أحسب البداية بقى عشر دقائق طيب يعني عندكم مسيرة أو نستمر ولا علق حكمه على صفة غير مقصودة وتنقسم إلى مفهوم صفة وتقسيم اللي هو المفهوم اللي هو المفهوم المخالفة ينقسم والشافعي رحمه الله جعله كله مفهوم صفة وهذه الحقيقة أولى لأن كل المفاهيم هي في الحقيقة راجعة إلى الصفة سواء كانت مفهوم زمان أو مكان سواء كانت مفهوم شرط أو عدد كلها راجعة إلى الصفة لذلك الإمام الشافعي وهو أول من ألف في الأصول يعني جعل كل المفاهيم المخالفة من باب مفهوم الصفة، وهذا في الحقيقة لو جعل كان أريح وكان أولى. نعم. وتنقسم إلى مفهوم صفة وتقسيم وشرط وغاية وعدد لغير مباين. يعني يقول يعني الطيب، يعني الذكر المستأمر والطيب، يعني لما ذكر الطيب وذكر الذكر معناها أن كل واحد منهما حكمها مختلف عن الأخرى له مفهوم. نعم. وتقسيم وشرط وغاية. شرط كاتبهم إن علمتم فيهم خيرا. نعم. وغاية حتى تنكح زوجا غيره. نعم. وعدد لغير مبالغة. أي عدد غير مبالغة، يعني حتى يخرج عدد المبالغة، مثل استغفر لهم ولا تستغفر لهم، تستغفر لهم 70 مرة، هذا 70 مرة أو يجلس 1000 سنة، هذا لا مفهوم له، ولكن العدد مثل تجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وكذلك إذا ولا تكلموا في ولاية أحدكم فليغسلهم 7، هذا مراد يعني وله مفهوم. نعم. ولقب. ولقب مفهوم اللقب وهو أضعفها، وهو جعل اسم اللقب له مفهوم. والصحيح أنه يعني أن اللقب لا يدل على الخيانة، وقد يكون الأخذ بمفهوم اللقب قد يكون كفران، من قال أن محمد رسول الله أنه يدل على أن ما في رسول غير محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الجمهور يقولون بأن اللقب لا مفهوم له، والسبب أنه يعني لا يشبه العلة، بينما الوصف يشبه العلة. نعم. فالأول أن يقترن بعام صفة خاصة، ففي الغنم السائمة الزكاة، وهو حجة لغة. نعم، اللي هو هذا مفهوم الصفة. نعم. ويحسن الاستفهام فيه، ومفهومه لا زكاة في معلوفة الغنم، فالغنم والصوم علة. نعم، في الغنم والصوم علة. وإذا قال في السائمة زكاة، كان في كل سائمة زكاة، سواء كانت من الغنم أم من غير الغنم. نعم. وهو في بحث عما يعارضه كعام، ومنها علة وظرف. يعني هل يبحث عن المفهوم المخالف؟ تقدم أنه اللفظ العام يجب العمل به عند سماعه، وأنه لا يبحث عن المعارض ولا عن المخصص. نعم. ومنها علة وظرف وحال. أي ما علة ك يعني حرمت الخمر لإسكارها، إذا لم يكن هناك مسكر يعني لا تكون حرام، هذا معنى مفهوم علة. إيش هو مفهوم؟ وكالأول علة وإيش؟ وهو في بحث عما يعارضه كعام، ومنها علة وظرف وحال. أيوه، ظرف. ظرف ما يكون ظرف زمان وظرف مكان، قلت على وأنتم عاكفون في المساجد، هذا ورق مكان، وكذلك الحج والشهر معلومات، هذا زمن. الحج والشهر معلومات هذا مفهوم الزمن، ورق زمان. وفي وأنت معكم هنا في المساجد، هذا ورق مكان. نعم. ضربت العبد مسيئا، يعني إذا كان مسيئا يعني حالة إساءته. نعم. ولا يقول تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنت سكارى، يعني حالة سكركم. نعم. وكالأولى الصفة المجردة في السائمة الزكاة، والأولى أقوى دلالة. أيوة، الأولى يعني أقوى دلالة، يعني مفهوم الصفة. وكل يعني كما ذكرت لكم الشافعي رحمه الله قال كلها من باب مفهوم الصفة، لأنك إذا نظرت فيها فكلها صفات. كل واحد متصف بأنه عاكف في المسجد، أو أن الحج هو المتصف يكون فيها أشمر معينة، كله يكون من باب مفهوم الصفة. نعم. والثاني كالثيب أحق بنفسها، والبكر تستأذن. يعني هو التقسيم، أصل التقسيم، يعني من غير التقسيم. التقسيم إيش؟ التقسيم، يعني هو قال مفهوم الصفة ومفهوم التقسيم، لأنه التقسيم قسم المرأة إلى ثيب وإلى بكر. نعم. وهو كالأولى قوة. كالأولى لصفة. هو الحقيقة كله مفهوم صفة. حتى الثيب هذا وصف والبكر وصف. وهو كالأولى قوة والثالث ك وإن كنا أولاتي حمل اللي هو الشرط إن كنا أولاتي حمل فكاتب أم العلم سبيل الشرط معناه إذا لم تكن المطلقة ذات حمل لا تجب نفقه. ويرد وهو أقوى منهما ويرد لتعليل كأطعني إن كنت ابني. والرابع اللي هو الشرط يأتي مثل العلة لأنه إن يأتي للتعليل كما يأتي في مساكل الله. والرابع حتى تنكح زوجا غيره وهو أقوى من الثالث. والخامس كثمانين جلدة. والسادس تخصيص اسم بحكمه وهو حجة اللي هو يعني اللقب هو نعم وهو أضعفها وكثير من العلماء لا يقولوا به نعم تلفظ خلاص في بعض الحصر أيوه أقرأ إذا كان الوقت باقي استمر. خلاص الأخ يقول انتهى الدرس نعم انتهى الوقت أيه. على كل حال يعني احنا حرصا على الشريط وعلى الوقت ما نبغى نضيع الوقت. وعلى كل حال هذا انتهى الدرس الثاني هنا. نرجو الله عز وجل ان يوفقنا واياكم. وينبغي أن نحرص على الحضور في الوقت مبكر. وإذا كان هناك أسئلة في الدرس ممكن يعني تسألون خارج الوقت يعني. والسلام عليكم ورحمة الله.